وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما بين الركن والباب الملتزم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما بين الركن والإيش والباب، أي ركن وأي باب؟ حتى توارت بالحجاب يعني إيش الشمس. بين الركن والباب، إحنا في باب الإيش الآن؟ نحن في بحث الحج، يعني بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب أي باب الكعبة. كم بين الباب وبين الركن؟ لا يزيد عن متر واحد ولا لا؟ ما بين حافة باب الكعبة وبين الركن ما يسوى حوالي تقريبا متر. يقول ابن عباس هذا المكان هو الملتزم. ولماذا يأتي مالك بهذا عن ابن عباس؟ لأنه جاء عنه، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بعد أن طاف بالبيت في حجته جاء وصلى الركعتين قبل أن يخرج إلى السعي إلى الصفا، جاء إلى البيت والتزم البيت ومد ولصق ألصق صدره بالبيت وأطال الدعاء والذكر، فإذا به تدمع عيناه. فيقول عمر أتبكي هنا يا رسول الله؟ فيقول يا عمر ها هنا تسكب العبرات. وهذا المكان إذا لم يسكب العبد عبرات ندمه، إذا لم يسكب العبد عبرات رجائه في هذا المكان، فأين يسكبها؟ إذا لم يعظم الرجاء في جانب الله عند أعتاب بيته، فأين يعظم رجاؤه؟ إذا لم يكن العبد شديد الإخبات إلى الله في هذا المكان، فأين يكون؟ فابن عباس رضي الله تعالى عنه يبين لنا أن هذا المكان دون ذاك، مع أن كله بيت الله وكله له شرفه، وكما يقول معاوية ليس في البيت شيء مهجور، ولكن التزام من رسول الله. التزم الركنين، قبل الحجر، ألصق صدره بهذا المكان. فهل نفعل ذلك في غير هذا المكان أم لا؟ الجمهور يقولون لا، لا يلصق الصدر وترفع الأيدي وتبسط الأكف كما جاء عن السلف إلا في هذا المكان، وبحسب ظروف الإنسان. قد تكون هناك شدة زحام فلا ينبغي أن يكون أنانيا أو يستأثر بذلك. وبعضهم يقول لا، ما علي من غيري، هذه فرصة أنتهزها، كما كان يقول ابن عمر دع عنك لو أو اتركها باليمن، وكان يزاحم على هذا المكان وعلى الحجر. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عمر بن الخطاب لا تؤذين أحدا على الحجر، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فأشر وامضي. فكذلك إن وجدت فرصة تلصق ظهرك وترفع يديك وتبسط كفيك وتدعو الله بما شئت بما في هذا المكان فلك ذلك، إن لم تجد إلا أن تضع كفك مبسوطة على الجدار فلك ذلك، إن لم تجد لا هذا ولا ذاك وقفت بقدر المستطاع قريبا من هذا المكان ورفعت يديك إلى الله وسألت حاجتك، وبالله تعالى التوفيق.